محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغل فاستوى على سوقه وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم.